يشوع الأصحاح السادس. وكانت أريحا مغلقة مقفلة بسبب بني إسرائيل، لا أحد يخرج ولا أحد يدخل. فقال الرب ليشوع: انظر، قد دفعت بيدك أريحا وملكها جبابرة البأس، تدورون دائرة المدينة جميع رجال الحرب حول المدينة مرة واحدة، هكذا تفعلون 6 أيام. وسبعة كهنة يحملون أبواق الهتاف 7 أمام التابوت، وفي اليوم السابع تدورون دائرة المدينة 7 مرات، والكهنة يضربون بالأبواق. ويكون عند امتداد صوت قرن الهتاف، عند استماعكم صوت البوق، أن جميع الشعب يهتف هتافا عظيما، فيسقط سور المدينة في مكانه، ويصعد الشعب كل رجل مع وجهه. فدعا يشوع بن نون الكهنة وقال لهم: احملوا تابوت العهد، وليحمل 7 كهنة 7 أبواق هتاف أمام تابوت الرب. وقال للشعب: اجتازوا ودوروا دائرة المدينة، وليكتز المتجرد أمام تابوت الرب. وكان كما قال يشوع للشعب، اجتاز 7 الكهنة حاملين أبواق الهتاف 7 أمام الرب، وضربوا بالأبواق، وتابوت عهد الرب سائر وراءهم، وكل متجرد سائر أمام الكهنة الضاربين بالأبواق، والساقة سائرة وراء التابوت، كانوا يسيرون ويضربون بالأبواق. وأمر يشوع الشعب قائلا: لا تهتفوا ولا تسمعوا صوتكم، ولا تخرج من أفواهكم كلمة حتى يوم أقول لكم اهتفوا فتهتفون. فدار تابوت الرب حول المدينة 1 واحدة، ثم دخلوا المحلة وباتوا في المحلة. فبكر يشوع في الغد، وحمل الكهنة تابوت الرب، و7 الكهنة الحاملون أبواق الهتاف 7 أمام تابوت الرب سائرون سيرا وضاربون بالأبواق، والمتجردون سائرون أمامهم، والساقة سائرة وراء تابوت الرب، كانوا يسيرون ويضربون بالأبواق، وداروا بالمدينة في اليوم الثاني 1 واحدة، ثم رجعوا إلى المحلة. هكذا فعلوا 6 أيام. وكان في اليوم السابع أنهم بكروا عند طلوع الفجر، وداروا دائرة المدينة على هذا المنوال 7 مرات. في ذلك اليوم فقط داروا دائرة المدينة 7 مرات. وكان في المرة 7 عندما ضرب الكهنة بالأبواق أن يشوع قال للشعب: اهتفوا، لأن الرب قد أعطاكم المدينة، فتكون المدينة وكل ما فيها محرما للرب. رحاب الزانية فقط تحيا هي وكل من معها في البيت، لأنها قد خبأت المرسلين اللذين أرسلناهما. وأما أنتم فاحترزوا من الحرام لئلا تحرموا، وتأخذوا من الحرام، وتجعلوا محلة إسرائيل محرمة وتكدروها. وكل الفضة والذهب وآنية النحاس والحديد تكون قدسا للرب وتدخل في خزانة الرب. فهتف الشعب وضربوا بالأبواق. وكان حين سمع الشعب صوت البوق أن الشعب هتف هتافا عظيما، فسقط السور في مكانه، وصعد الشعب إلى المدينة كل رجل مع وجهه، وأخذوا المدينة، وحرموا كل ما في المدينة من رجل وامرأة، من طفل وشيخ، حتى البقر والغنم والحمير بحد السيف. وقال يشوع للرجلين اللذين تجسسا الأرض: ادخلا بيت المرأة الزانية وأخرجا من هناك المرأة وكل ما لها كما حلفتما لها. فدخل الغلامان الجاسوسان وأخرجا رحاب وأباها وأمها وإخوتها وكل ما لها، وأخرجا كل عشائرها، وتركاهم خارج محلة إسرائيل، وأحرقوا المدينة بالنار مع كل ما بها، إنما الفضة والذهب وآنية النحاس والحديد جعلوها في خزانة بيت الرب. واستحيا يشوع رحاب الزانية وبيت أبيها وكل ما لها، وسكنت في وسط إسرائيل إلى هذا اليوم، لأنها خبأت المرسلين اللذين أرسلهما يشوع لكي يتجسسا أريحا. وحلف يشوع في ذلك الوقت قائلا: ملعون قدام الرب الرجل الذي يقوم ويبني هذه المدينة أريحا، ببكره يؤسسها وبصغيره ينصب أبوابها. وكان الرب مع يشوع، وكان خبره في جميع الأرض.